الحب انا ما بنسى مراش ربي سهب لي وهي صغيره بدات كبرت عمري وهي حبايا هيا وين سامك دايره في مره بدل رايك بوندي طمعوك الناس بيني وذهبان تذهب هنا نشيه بيه داويك في قلبي تكلم فاضي